كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروننا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتبع كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي في المجلس الماضي الكلام الموجز المختصر على بعض الأحداث التي وقعت لهود عليه السلام مع قومه. قال تعالى: فأرسلنا فيهم، أي في عاد، رسولا منهم وهو هود. هود أرسله الله تعالى إلى عاد، وإلى عاد أخاهم هودا. وذكر الله تعالى بعض ما وقع بين هود وقومه وعاد، فقد دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى كغيره من الرسل، فأنكروا وكذبوا كغيرهم من الأقوام. بعدما كذبوا ووقع منهم ما وقع، قال نبيهم ورسولهم: رب انصرني بما كذبوا، يا رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم إياي. قال له الله تعالى: عما قليل ليصبحن نادمين. عما قلنا أي عن زمن قليل، وما صلة للتوكيد، عن زمن قليل ليصبحن، أي هؤلاء القوم الذين كذبوك وقع منهم ما وقع، ليصبحن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فش الذي وقع؟ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، فجاء عذاب الله رب العالمين. قال له الله تعالى: عما قليل، أي عن زمن قليل ليصبحن نادمين. فلما جاء الوقت الذي قدر الله عز وجل أن يعذبهم ويهلكهم نزل العذاب، فأخذتهم الصيحة، أي صيحة العذاب والهلاك، بالحق، حالة كونها كائنة بالحق. فجعلناهم غثاء أي فماتوا أهلكناهم بالصيحة فصيرناهم كالغثاء، فجعلناهم غثاء أي صيرناهم مثل الغثاء. إذن أخذتهم الصيحة أي صيحة العذاب كحالة كونها بالحق، ديك الصيحة اللي نزلت عليهم كانت بالحق فماتوا هلكوا. طبعا إلى جاءت صيحة العذاب والهلك عليهم غيلكوا، ماتوا وهلكوا. فلما ماتوا وهلكوا جعلهم الله تعالى بعد موتهم مثل ماذا؟ كالغثاء. قال فجعلناهم غثاء أي صيرناهم أولئك الهالكين الميتين، صيرناهم كالغثاء. شنو هو الغثاء؟ الغثاء هو ما يحمله السيل من الورق وغيرها مما يبلى ويسود. تعرفوا الورق ديال الشجر متى يسقط في الأرض؟ عند البلا، عندما يبلى ويسود يسقط في الأرض فيأخذه السيل. فهاد الناس هادو أخذتهم الصيحة فماتوا، وبعد موتهم اللي جات الصيحة ومشات الصيحة تجي تقلبهم وتشوفهم تجد حالهم كالغثاء، كذاك الورق الذي يبلى ويسود ويجترفه السيل، تجد حالهم كذلك. فاش في البلا والسواد واليبس، في البلا والسواد واليبس، لأن الورق ما كيسقط من الشجر في الغالب إلا بعد يبسه. هاد البلا والسواد راه كيكون معه يبس، لا يكون معه رطوبة، لا ينزل باليا مسودا وهو رطب، يكون يابسا. إذن فما وجه الشبه؟ شنو وجه الشبه ديال هاد الناس بالغثاء؟ أن الله تعالى لما أهلكهم بعد الهلاك من بعد الصيحة تجي تشوفهم تلقاهم مثل الغثاء الذي اجترفه السيل. فاش مثل فاش؟ في البلا والسواد واليبس. فهم المعنى؟ هذا هو معنى فجعلناهم غثاء، بمعنى أن الله تعالى انتقم منهم شر انتقام، أهلكهم إهلاكا عظيما شديدا ليكونوا عبرة لغيرهم. الإهلاك هذا علاش؟ أولا لعتوهم ومكابرتهم ومعاندتهم للحق، وليكونوا عبرة لغيرهم. جعلهم الله غثاء، وهذا العذاب الذي نزل عليهم إنما كان بعد أن أمهلهم الله تعالى سنين، أمهلهم الله تبارك وتعالى سنين، وكانوا يزدادون تمردا على تمر، كلما تأخروا تمردوا، يأخرهم الله عز وجل شوية ما كينزلش العذاب، يزدادون تمردا على النبي المرسل إليهم، يزدادون تكذيبا وإنكارا ومكابرة وكفرا. فلما جاءهم العذاب جاءهم عذاب شديد، عذاب مهين، عذاب في إهانة، ماشي ماتوا دفنوا في القبور سترت عوراتهم وما شافهم حد، لا، ماتوا وصاروا كالغثاء. قال فجعلناهم أي صيرناهم غثاء أي مثل الغثاء، في الكلام حذف أداة التشبيه، حذف مثل وما شاكلها، فجعلناهم غثاء أي كالغثاء، وجه الشبه ذكرناه هو الأمور المذكورة. قال تعالى فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. بعدا هذا مصدر نائب مناب فعله، بعدا مصدر نائب مناب فعله، والمصدر إذا ناب مناب فعله يعمل عمل الفعل ولا يجوز اجتماعهما معا كما هو معلوم. المصدر إذا ناب مناب فعله فلا يجوز أن يذكر عامله، عامله يكون محذوفا وجوبا، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندل إلا الكندل، والحذف حتم أي واجب مع آت أي مع مصدر آت بدلا من فعله، المصدر إذا ناب مناب فعله لا يذكر معه الفعل. إذن بعدا معناه اش؟ بعيدوا، بعيدوا بعدا للقوم الظالمين. والبعد من ماذا؟ من رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله وفضله وإحسانه. واشهدوا اللي غيتعذبوا هذا العذاب اللي سمعتوا، أينالهم شيء من رحمة الله؟ الجواب لا. ولهذا لما ذكر الله تعالى هذا العذاب الشديد الذي يعذبون به قال بعدا للقوم الظالمين، أي من رحمة الله تبارك وتعالى، لا رحمة ولا شفقة عليهم بعد مجيء العذاب، لا رحمة ولا مغفرة ولا عفو ولا حلم ولا فضل ولا إحسان. فبعدا للقوم الظالمين، للقوم الظالمين أي المكذبين، لأن أبرز سمة لهؤلاء أشياء يتكذب، راه قال رب انصرني بما كذبون، أبرز سمة لهم تكذيبهم لنبيهم. إذن فبعدا للقوم الظالمين أي الظالمين بتكذيبهم نبيهم، كذبوا النبي ديالهم فكانوا بذلك ظالمين بعدا لهم من رحمة الله رب العالمين. إيش معنى بعدا؟ أي هلاكا، بعدا هلاكا وعقابا وعذابا للقوم الظالمين. إذا قلنا بعدا نائب عن فعله. لو ذكر الفعل إيش غيكون؟ غيكون بعيدوا من رحمة الله، بعيدوا ديك الواو يدل على القوم الظالمين. ولا لو بغينا نذكروه ظاهرا نقولوا بعيد القوم الظالمون من رحمة الله، وهذا الفعل الماضي مقصود به الدعاء. إيش معنى بعيد القوم الظالمون من رحمة الله؟ أي هلكوا، دعاء عليهم بالهلاك. جملة خبرية لفظا، دعائية معنى. فهم المعنى؟ إذا بعدا أي بعيدوا، وهذا بعيدوا إيش معناها؟ هلكوا، مقصود بذلك الدعاء. إذا فالمصدر بعدا نائب مناب فعله، مفهوم؟ ولهذا كنقول منصوب بعدا. باش منصوب؟ منصوب بعامل مضمر وجوبا، والحذف حتم، حتم. منصوب بعامل محذوف وجوبا، تقدير الكلام بعيدوا بعدا، لكن هذاك بعيدوا لا يجوز ذكره. لماذا؟ لأن المصدر اللي هو بعدا لم يؤت به مؤكدا، أوتي به للنيابة عن فعله. فرق بين المصدر المؤكد والنائب مناب فعله. المصدر المؤكد لا بد أن يذكر معه فعله، تقول ضربته ضربا، لا بد يتذكر معه لأنه مؤكد، وضع المعنى، فلا بد أن يذكر المؤكد والمؤكد. لكن إذا جاء بالمصدر نيابة عن الفعل فلا يجوز أن يذكر معه، لأن كنقول نائب ولا يجمع بين النائب والمنوب عنه. نقول نائب ولكن المنوب كين، ولا كان ما عنده لشي نوب. إذن فهو نائب. قال تعالى فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. قلنا ما معنى قرونا؟ تكررت معنى هذه، أي أقواما، واضح؟ السياق يدل على ذلك. مش المقصود هنا بالإنشاء إنشاء أزمنة، لا إنشاء أقوام، لأنه قال من بعد ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. إذن فالمقصود البشر ولا الزمان؟ مقصود البشر. إذا فقوله مات قال ثم أنشأنا بعدهم قرونا أي أقواما، واضح معنا؟ كما تقدم قبل تقدم معنا قرنا، ياك قرنا أي قوما، كذلك هنا أنشأنا بعدهم قرونا أي أقواما. ثم أنشأنا بعدهم قرونا أي أقواما آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر. المعنى المجمل واضح، بمعنى أن أي أمة وأي فرد من أفراد الأمة، شيل الأمة كاملة والأفراد ديال الأمة فردا فردا، لا يسبق أحد أجله لحظة ولا يتأخر عنه لحظة. ملي كيجي الأجل ديال أي فرد ولا أمة فإنها تموت، بحيث لا تتقدم لحظة ولا تتأخر. ما تسبق من أمة إذا حق عليها العذاب، ما تسبق من أمة أجلها المكتوب لها ولا تتأخر عنه، لا تسبق أجلها المكتوب لها لحظة ولا تتأخر عنه لحظة. لكن هنا سؤال، علاش لا يفيها ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون؟ فرق بين العاملين، مع أن المتحدث عنه واحد. فمقتضى الظاهر أش يكون؟ مقتضى الظاهر يكون ما تسبق من أمة أجلها وما تستأخر، ما تسبق وما تستأخر أي الأمة، ولا يكون ما يسبقون وما يستأخر. رأى الكلام على شيء، على أمة واحدة ولا لا؟ المتحدث عنه تقدما وتأخرا شيء واحد. فمقتضى الظاهر يكون إما ما تسبق من أمة أجلها وما تستأخر، لا ما يسبقون أجلهم وما يستأخرون. فعلاش كاين فرق في بين المرجعي الضمير في الفعل الأول والفعل الثاني؟ ما وجه ذلك؟ ما تسبق وما يستأخرون. الجواب أن الضمير الأول روعي فيه لفظ الأمة، والضمير الثاني روعي فيه المعنى، لأن المعنى ديال الأمة المعنى ديالها القوم، جماعة من الناس قوم ولا لا؟ وهذا القوم الأصل فيهم أن يغلب المذكر على المؤنث، هذا هو الأصل. ففي الضمير الثاني وما يستأخرون روعي المعنى، وفي الضمير الأول تسبق روعي اللفظ، واضح؟ وهذا جائز في اللغة أن يراعى اللفظ أو يراعى المعنى. فاش في الكلمة إذا كان لفظها مؤنثا ومعناها مذكرا أو العكس، الكلمة إذا كان اللفظ ديالها مؤنث والمعنى ديالها مذكر، فيجوز للمتكلم في الضمير ولا في الإشارة اللي كتجي من بعد أن يراعي اللفظ ولا أن يراعي المعنى. وإذا اجتمع ضميران أو ثلاثة فيجوز له أن ينوع، أن يراعي في ضمير اللفظ وفي ضمير آخر المعنى، وهذا مش غير في التذكير والتأنيث، حتى في الإفراد والتثنية والجمع. إذا ذكر لفظ كان مثلا ذلك اللفظ من جهة اللفظ كان مفردا ومن جهة المعنى كان جمعا، فيمكن أن يراعى الإفراد أن يراعى لفظه فيفرد الضمير للإشارة، وأن يراعى معناه فيجمع الضمير. واضح؟ هذا مش غير في التذكير والتأنيث، حتى في الإفراد والجمع نفس الشيء، وتقدمت معنا أمثلة كثيرة. إذن فهذا منها. المتسرع اللي ما كيعرف حتى شي حاجة من هذا الشيء يجي يقول لك هذا كما تجدون اليوم، هذا من الأخطاء اللي كاينة في القرآن. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، واش قال تسبق ويستأخرون ومتحدث عنه شيء واحد، فخص يكون وما تستأخر أهل العجلة وأهل الزيغ، خلاص الزيغ والضلال. أما من كان قلبه سالما معافا فلا شك أنه لن يتبادر إلى ذهنه هذا، بالعكس غير خطأ هو ديك القواعد اللي كيعرف يخطأ راسه، ديك القواعد اللي تعلم ويقول هي اللي فيها الغلط، القرآن مين كيفاش يقول فيه الغلط. لكن المتعجل صاحب الهوى يبحث عن أي شيء يتمسك به ليروج ضلاله وباطله. إذن هذا هو وجه ما تسبق من أمة أجل. وش المراد بالسبق هنا؟ الأشم المراد بالأجل هنا أجلش أجل الموت. لا ما تسبق ما للنفي، بمعنى لا تسبق أمة أجلها بأن تموت قبله ولا تتأخر بأن تموت بعده. أي أمة ولا أفراد ديال الأمة غيموتوا في الأجل اللي قدر الله تعالى أن يموتوا فيه. وهذا كيأكد لنا واحد المعنى ذكرناه في الدرس الماضي عند قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين. دابا هادو اللي الله تعالى قال هود عليه ربي انصرني بما كذبوا القوم، القوم المكذبون. إذن هو أراد الله عز وجل أن ينصره على كل المكذبين. قال له الله تعالى عما قليل أي عن زمن قليل ليصبحن نادمين، أي في الوقت الذي شاء الله رب العالمين. ذكر لنا هنا أن الوقت الذي شاء الله رب العالمين أن يهلك أمة بأكملها، مش غير فرض، أمة كاملة بأكملها، إذا شاء الله تعالى إهلاكها في وقت مقدر الله عز وجل ومكتوب عند الله رب العالمين، فإنها لن تموت قبله ولن تتأخر بعده، غتموت في ذاك الأجل المحتوم المكتوب عند الله رب العالمين. مفهوم؟ دابا الأمم الظالمة اللي كاينة الآن، أمم ظالمة طاغية الآن، الوقت الذي شاء الله رب العالمين أن يهلك تلك الأمة الظالمة بأكملها سيهلكها، ولن تتقدم على ذلك الأجل لحظة ولن تتأخر. قال تعالى وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى، هكذا الآية. ثم أرسلنا قال فبعدا لا قبل، ثم أرسلنا رسلنا تترى. ما معنى تترى؟ أي متتابعين متواترين. وهذا تترى حال يعرب حالا، أرسلنا رسلنا حال كونهم متواترين متتابعين. لكن ما مقصود متواترين متتابعين؟ مقصود أرسلهم الله دفعة واحدة؟ لا، مش هذا هو المعنى. متواترين أي أرسل رسولا بعد رسول، واحدا بعد الآخر، متتابعين، جاء رسول بعد منه جاء رسول آخر ومن بعده جاء رسول آخر وهكذا، وبين كل اثنين زمن، بين كل اثنين زمن. قد تقول الله قال متتابعين والظاهر من التتابع أن هذا مات هذا جاء الآخر، قد يقول قائل هذا ولا لا، ممكن تكون هذه شبهة، شي واحد يقول عليكم يقول لكم راه قال لكم الله تترى أي متواترين، والتواتر هو التتابع في اللغة، متتابعين في التتابع في الظاهر ديال واش أنه إلى مات واحد خاصه يجي الآخر مورا، مع أننا نعلم أنه قد يكون بين الرسول والرسول فترة، والناس اللي نشأوا في ذلك الوقت ولم يدركوا رسالة الرسول السابق وللاشق هم أهل الفترة. فالجواب أن هذا ليس هو معنى التتابع، هذا الإشكال بني على مقدمة باطلة. التتابع في كل شيء بحسبه، التتابع كيختلف على حسب السياق وعلى حسب الشيء المتحدث عنه، الشيء الموصوف بالتتابع، التتابع في كل شيء بحسبه. ولهذا مثلا قد يقال مثلا جاء المطر فتبعه خروج النبات، مثلا نزل المطر فتبعه وجود الثمرة، ولا فتبعه وجود الخير مثلا من طعام، من الطعام بمختلف الألوان والصنو. هل معنى ذلك أن هذا الخير الذي جاء عقب نزول المطر في اليوم الموالي ولا في اليومين المواليين؟ التتابع في كل شيء بحسبه. واضح المعنى؟ أما اللي جاء رسول داز فترة وجاء رسول آخر وجاء فترة، ملي كنجيو نجمعوا هذا للرسل كلهم اللي يرسلهم الله عز وجل، فقد أرسلهم متتابعين، أي لم يرسلهم دفعة واحدة. هذا المقصود، من زوج جملة واحدة أرسلهم متتابعين، جاء واحد ومراجع الآخر. قد يرسل الله تعالى، وهذا حصل في بني إسرائيل، قد يرسل الله تعالى نبيين في وقت واحد، نبيين مثلا ما ماتش لأخره يرسل الله تعالى الثاني وقع من بني إسرائيل، وقد يرسله بعد أن يموت بمدة يسيرة أو بمدة طويلة، ذلكم أمر إلى الله رب العالمين. وهم على كل حال في كل هذه الصور هم متتابعون. إيش معنى متتابعون؟ يأتي نبي بعد نبي، يأتي رسول بعد رسول. وهذه العبارة ديال تسترى هي مصدر، وهذا المصدر هنا يعرب حالا، هذا مثال ديال قول ناظم ومصدرون منترون حالا يقع بكثرة كبغتة تنزيدون، هذا مثال لها. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متواتر مصدر جاء حالا يعرب حالا، وهذا جائز وإن كان غير قياسي. إذا إيش معنى متواترين؟ أي واحدا بعد الآخر، وبين كل اثنين قد تكون فترة، ممكن يكون فترة من الزمن. وقد قرئ بقراءتين، تترى هذا مصدر قلنا أي متواترين، وقرئ تترا بالتنوين، وقرئ تترى بغير تنوين. فما وجود ذلك؟ الجواب أن هذا الوزن هو فعلا هذا من أوزان المؤنث، من الأوزان ديال المؤنث بالألف المقصورة، فعلا نجي نقرأ الأوزان ديال المؤنث بالألف المقصورة القوم من واش فعلا. لكن هذه الألف في فعلا واش هي ألف تسنيت ولا ألف إلحاق؟ هذا طلبة العلم هذه الفائدة، ولعلها تأتي في معلها في الخلاصة. الجواب اختلف، فبناء على أن الألف للإلحاق فهو منون، لأنه لا مانع له من الصرف. إذا قلنا فعلا ألفه للإلحاق وليست للتأنيث، هي الوزن ديال التأنيث، ولكن الألف ماشي ألف التأنيث، ألف الإلحاق، وبالتالي فهوش منون لأنه لا مانع له من الصرف. وإذا جعلنا الألف للتنوين فهو ممنوع من الصرف، وهذا وجه قراءة تترى بدون تنوين. إذا قراءة تترى بدون تنوين بناء على أن الألف في فعلا للتأنيث فهو ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين، لأن التنوين هو الصرف، هو التنوين، الصرف تنوين أتى مبينا. وإن قلنا إن الألف للإلحاق فلا مانع له من الصرف، وعلى هذا قراءة تترا، فهم الوجه. قال ثم أرسلنا رسلنا تترا، كل وتترا هذيك الألف تترا، هذيك التاء في تترا، هذه تيفة إذا طلبت من بسم الصرف، الألف في تترا، لأن من اللي قلنا لاحظوا معايا تترا باش فسرنا متواترين، إذا من التواتر ياك، والتواتر هذا راه فاؤه واو. شوف التواتر على وزن تفاعل، يكاد وزنه تواتر تفاعل، إذن فاء هذه المادة واو لا. طيب اللي قلنا تترى أين هي الواو؟ الجواب أن الواو أبدلت تاء، في هذه تترى أصلها وترى، تترى أصلها وترى، فأبدلت الواو تاء، وهذا كثير جدا. الواو من اللي كتكون هي فاء الكلمة تبدل تاء، تبدل تاء. ومن هذا قوله تعالى وتاكلون التراث أكلا لما، التراث شو هو؟ الإرث، واضح. فالأصل ديال التراث الوراث، لأن هذه المادة هذه اللي هي مادة الوراثة فاؤها واو، الوراثة الفاء واو. وارثة شو كنقولوا في الفعل؟ وارثة يارثو، وارثة الفاء واو، فتقلب الواو تاء. ومنه أيضا كاين مثال آخر تستحضره الآن، اللي هو التاء ديال التقوى، تقوى أصلها وقوى، فاؤه واو، من وقايا قرى، من الوقاية، من الوقاية. أش كنقولوا في المصدر؟ تقوى، فأبدلت الواو تاء، كنقولوا في وقوى تقوى، كذلك في وراث تراث، كذلك هنا. إذن فتترى هذيك التاء اللي في الأول أصلها واو واو. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. وهو بين لنا، شوف التواتر هو بين لنا الله تعالى، فهمنا منه أنه ماشي دفعة واحدة، لأنه قال كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فإذا فهمنا من ذلك أن كل أمة أرسل الله إليها رسولا. كلما جاء أمة، الأمة هنا شو معنى ديالها؟ الجماعة من الناس، الأمة هي الجماعة هنا. تقدم معنا في أول الكتاب أن كلمة الأمة في القرآن لها أربعة معان على حسب السياق. هنا المقصود بالأمة الجماعة من الناس. كلما جاء أمة أي جماعة من الناس رسولها، دفع المؤخر، جاء أمة رسولها كذبوه، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولم يؤمن بأولئك الرسل إلا قليل. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي ومعه الراتب، النبي ومعه الرجل والرجل، النبي وليس معه أحد من الأنبياء، من لم يؤمن به أحد، ومنهم من آمن به واحد وإثنان وثلاثة، ولا الراتب قليل. إذن فقوله كلما جاء أمة رسولها كذبوا باعتباره، باعتبار الغالب، باعتبار الغالب، بمعنى أن الغالب يكذبون أقوامهم وقل من يؤمن. نوح عليه السلام قال، تقدمت معنا قصة ديالو قبل قصة، قال الله تعالى فيه وما آمن معه إلا قليل. إذن قال تعالى كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. شوش قال الله تعالى، هذا من باب التخويف، هذا وعيد، هذا فيه تخويف، بمعنى هم يكذبون ويعاندون ويكابرون ويصرون على ذلك. الله تعالى كيمهلهم بعد الإمهال والتأخير، اش كيجي؟ الهلاك، يأتي الهلاك. راه كلما جاء أمة رسولها كذبوا، وبعد الإمهال والتأخير من الله عز وجل يأتي الهلاك، كما قال ربنا وإن تعودوا نعود وإن عدتم عدنا. هذا راه فيه تخويف للمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه كيقول لهم الله تعالى راه الأمم اللي قبال منكم راه كان كيترسل لهم رسول وكيكذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، أتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك، بمعنى أنتم كذلك مثلهم إذا أصرتم على التكذيب، لأن الله تعالى ما كينزل العذاب إلا بعد الإيمان، يمهل ويؤخر سنوات وعاد بعد ذلك ينزل الله تعالى العذاب. فيتوعد الله تعالى كفارة قريش بذلك، وقد وقع، الله تعالى توعدهم بالعذاب وجاء العذاب في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى، كما حصل لهم في غزوة بدر. في غزوة بدر رجاهم الهلاك، صناديد قريش قتلوا في غزوة بدر شر قتلة. إذن قال الله تعالى فأتبعنا بعضهم، أي هذوك الأمم اللي كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث، أي يتحدث الناس بما جرى لهم، جعلنا ما وقع لهم أخبارا يتحدث بها الناس، قصصا يتكلم بها الناس بعدهم. أش بقوا الناس كيقولون بعد نوح وهود كيتذكروا القصة ديالهم؟ هذو واحد القوم جاءهم نبي قال لهم وحدوا الله رب العالمين ولا تعبدوا الأصنام والأوثان وما شاكل ذلك، فكذبوا وصبر عليهم وكذبوا وصبر وكذبوا، فلما تجبروا وعاندوا وتعنتوا نزل عليهم عذاب الله بصورة كذا وشكل كذا، فصاروا كذا، ولات الأخبار ديالهم اش داكشي اللي قالهم أحاديث يتحدث بها الناس. فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بها. وهذا أحاديث هل هو جمع حديث أو أحدوثة؟ يصح الوجهان. قيل جمع حديث بمعنى جعلناهم أحاديث، جعلناهم أخبارا، جمع خبر، جمع حديث اللي هو الخبر. وقيل لا، جمع أحدوثة، وهذا أليق. علاش؟ لأن الأحدوثة تستعمل في الشر أكثر من الخير. أحدوثة في العربية تستعمل فاش؟ في الشر أكثر، وهذا الأنسب للمقام، لأن الله تعالى جعلهم أحاديث. واش كيذكروا بالخير هاد الناس اللي كذبوا الرسل؟ كانوا يذكرون بالشر، باش بالتكذيب أنهم كذبوا رسلهم وأهلكهم الله، وبالتالي فجعلهم الله أحاديث، جمع أحدوثة، لأنها تقال في الشر، بخلاف الحديث يستعمل في الخير والشر. قال تعالى وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، تقدم معنا معناها ما يذكرش، فبعدا نفس المعنى السابق، معنى بعدا أي هلاكا لقوم لا يؤمنون، وهم هؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم. كلما جاء أمة رسولها كذبوا، طبعا إذا كذبوا فهم لا يؤمنون، لا يجتمع التكذيب مع الإيمان، وضع المعنى، بل إن التكذيب هو عدم الإيمان، التكذيب هو عدم الإيمان، والتصديق هو الإيمان، وهذا الإيمان في اللغة هو التصديق، إيمان في اللغة هو التصديق. إذن بعدا أي هلاكا لهؤلاء الذين لا يؤمنون، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إذن هو ذكر لنا الله تعالى باختصار قبل هذا، ذكر لنا قصة هود مع قومه وقيل صالح، كنا ذكرنا الخلاف وش القصة ديال هود ولا صالح، قولاني. ثم بعد ذلك ذكر لنا الله تعالى أمرا عاما لهواش، أن الله تعالى أرسل رسوله متتابعين، وكلما أرسل رسولا إلى قومه كذبوا، ثم الآن شرع يذكرنا كذلك بإيجاز قصة موسى وفرعون. قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا، الآية جمع آية، والمراد بالآية هنا الأمر المعجز الذي يؤتيه الله تعالى أنبياءه ورسله والذي يدل على صدقهم. الآية هي الشيء الدال على صدق ذلك النبي المرسل. فأرسل الله موسى وأرسل معه أخاه هارون لما طلب موسى من ربه ذلك بآياتنا وسلطان مبين. وسلطان مراد بالسلطان هنا الحجة، واضح؟ مش المراد بالسلطان هنا البطش ولا السلطة، لا، المراد الحجة. وسلطان أي حجة، سلطان مبين أي بين ظاهر، حجة قوية دامغة ساطعة، هذا هو معنى مبين، سلطان بين ظاهر واضح. وشنو هو السلطان المبين؟ آتاه الله تعالى 9 آيات كما تقدم معنا ذكرها مرات، منها اليد وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، منها العصا التي انقلبت حية 9، وغير ذلك من الآيات التي رآها بنو إسرائيل بأعينهم، شافوها، مش ما شي حاجة أخبروا بها ولا حدثوا عنها، رأوها بأعينهم. إذن سلطان مبين ولا لا؟ حجج واضحة ساطعة، حجج واضحة ساطعة. قال بآياتنا وسلطان مبين إلى من؟ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. جاءتهم هذه الآية البينة، فرعون والملأ أي الأتباع، المراد بملئه مش الكبار لا الأتباع عموما، إلى فرعون وأتباعه فاستكبروا عن الحجج والبينات والآيات الواضحات. نعم استكبروا، لم يقبلوها، فاستكبروا وكانوا قوما عالين أي متكبرين متعجرفين قاهرين لأتباع موسى ظلما وعدوانا. هما ما بغوش يتبعوا الحق، وماشي غير ما بغوش يتبعوه وجعلوا ذلك خاصا بهم، بل كانوا عالين أي قاهرين ظالمين لأتباع موسى. لذوك الناس اللي آمنوا بموسى ما خلاهم شيء آمنوا، إذا استكبروا في أنفسهم عن الحق وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وكانوا قوما عالين، ما معناها عالين على بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى، عالين على أتباع موسى، معنى عالين أي قاهرين ظالمين، قهروهم وتبعوهم وما خلوهم شيء آمنوا بموسى عليه السلام. ولهذا وقع ما وقع لما ذهب موسى ومن معه ممن آمن به وتبعه فرعون وجنوده. إذن علاش تابعينهم؟ من أجل الإيمان، نبغاهم شيء آمنوا. إذن كانوا قوما عالين ولا لا؟ لو أنهم استكبروا في أنفسهم عن الحق لكان ذلك قاصرا عليهم، لكن هم تكبروا على غيرهم، أرادوا قهرا وظلم غيرهم. قال تعالى وكانوا فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا، شوف لاحظ من جملة ما ردوا به الآيات البينات، باش ردوها؟ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذه هي الحجة اللي عندهم، وسائر الأقوام اللي ذكر لنا الله تعالى قبل موسى عليه السلام وبعد موسى، حتى قريش حتى المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي الحجة اللي كانت عندهم، مش كيقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم، وتقدم على أن قوم نوح قالوها وغيرهما، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إن هذا إلا بشر إلى آخره. فإذا هذه هي الحجة ديالهم، أنؤمن، هذا استفهام إنكاري منهم، أنؤمن لبشرين موسى وهارون لبشر مثلنا أي من جنسنا، هم بنو آدم بحالنا بحالهم، أي ليسوا من الملائكة أو من جنس آخر، هذا هو معنى مثلنا، مثل أي من جنسنا، وقومهم الأتباع ديالهم لنا عابدون أي خاضعون. القوم ديالهم راهم تحت سلطتنا، القوم ديالهم من الأتباع المؤمنون الذين آمنوا بموسى وأخيه هارون. أنؤمن لبشرين مثلنا من جنسنا وقومهما لنا عابدون أي خاضعون خادمون مطيعون، لأن القوم ديال موسى كانوا تحت سلطة فرعون طبعا، لأن شكون السلطان؟ موسى لم يكن سلطانا، كان رسولا من الله رب العالمين، شكون اللي كان هو السلطان؟ هو فرعون. فإذا دوك اللي آمنوا بموسى وتبعوه هم في الأصل منقادون لمن؟ من جهة السلطة لفرعون. فهذه حجة كانوا كيحتجوا بها، يقول أنه وقومهما أي موسى وأخو هارون لنا عابدون، ما كيقصدوش العبادة هنا التي لا تصرف إلا الله، كيقصدوا الخضوع والطاعة. خاضعون أي عابدون أي خاضعون طائعون متذللون. وقومهما لنا عابدون. إش قال الله تعالى بعد ذلك؟ قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين. طيب شنو هذا الهلاك؟ تقدم معنا في سورة طه، في سورة الأعراف، في سورة يونس، الهلاك بالإغراق في البحر. فكذبوهما أي كذبوا موسى، كذبوا موسى وأخاه هارون، فكانوا من المهلكين بالإغراق في البحر. أغرق الله تعالى فرعون وجنده وملأه وأتباعه الذين لم يؤمنوا برسالة موسى وأخيه هارون. واضح الهلاك؟ إذا الهلاك تذكر هناك، لهذا لم يذكره الله هنا لأنه ذكر لنا القصة بإيجاز. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. قال ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد آتينا موسى الكتاب، أش مقصود بكتاب هنا؟ التوراة، كتاب للعهد، الكتاب المعهود اللي اعطاه الله لموسى، الكتاب المعهود المعروف اللي اعطاه الله لموسى، شكي هو والتوراة. إذن ال في قوله الكتاب شما؟ عهدية، للعهد الذهني، ال للعهد الذهني. ما هو الكتاب المعهود في الذهن لموسى عليه السلام؟ هو التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة. هنا واحد مسألة مهمة يقدر يوقع فيها الخطأ، اللي هي لعلهم يهتدون. الضمير في لعلهم علاش عائد؟ واش عائد لبني إسرائيل من أتباع موسى ولا عائد لقوم لفرعون وقومه؟ لعلهم عائد لفرعون وقومه ولا عائد لبني إسرائيل من أتباع موسى، دوك اللي تبعوا قوم موسى الذين اتبعوه وآمنوا به؟ الجواب أنه عائد لأتباع موسى. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل التوراة بعد هلاك فرعون وقومه. التوراة ما كانش منزل على موسى قبل ذلك، إنما أوتي موسى التوراة بعدش بعد هلاك فرعون وأتباعه. واضح؟ إذا المقصود لعلهم يهتدون الضمير لأتباع موسى، أي بعد ما أهلك الله تعالى موسى ومن معه، أنزل الله أهلك فرعون ومن معه، أنزل الله تعالى على موسى التوراة. قال لعلهم أي بني إسرائيل قوم موسى يهتدون، أي يهتدون به من الضلالة، أي بمعنى أنها التوراة نزلها الله تعالى لهم لتكون هادية، كتاب هداية، ليكون هاديا، ليكون منجيا، ليكون عاصما لهم من الفتن، كما أنزل الله تعالى هذا القرآن على هذه الأمة، أمة الدعوة، أمة الإجابة. دابا أمة الإجابة الناس اللي آمنوا بالنبي بمحمد صلى الله عليه وسلم، القرآن ما نازلش عليهم، نزل عليهم يقرؤونه. لماذا؟ كتاب هداية ولا لا؟ فإذا أنزل الله تعالى التوراة كذلك على أتباع موسى لعلهم يهتدون به من الضلال، ليعصموا به من الخلل والزلل الذي قد يقع لهم. وقد زل من زل منهم، مع أن الله نزل لهم التوراة كثير منهم زل بعد ذلك، بل زلوا مرات كي آمنوا بموسى وكذا، ومن بعد مدة يفترون، ثم بعد ذلك يقع ما يقع، فينزل الله تعالى أمرا من أمور فيؤمنون إلى آخره. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. إذن هذه قصة موسى وأخيه هارون باختصار. بعد ذلك أشار الله تعالى إلى عيسى وأمه. إش قال بعد ذلك؟ قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ولا ربوة ذات قرار وماء. وجعلنا ابن مريم أي عيسى وأمه مريم آية. لماذا لم يقل الله آيتين وجعلنا ابن مريم وأمه؟ جوج عيسى ومريم، لماذا قال آية ولم يقل آيتين؟ الجواب لأنهما آية واحدة. شنو هي الآية؟ أن عيسى ولد من دون أب، فهذا الأمر آية لمريم وآية لعيسى. آية لمريم حيث ولدت بدون فحل، وآية لعيسى حيث ولد بلا أب. واضح معنى؟ فهو آية واحدة مركبة منهما، آية واحدة مركبة منهما، حيث وجد الولد بدون أب والأم أنجبت بدون رجل، ولهذا قال آية. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة أو ربوة قرئ بالأوجه الثلاثة، وهي جائزة في اللغة، يقال ربوة وربوة وربوة، وهي الموضع المرتفع من الأرض، المكان المرتفع العالي من الأرض يقال له ربوة ربوة ربوة بالأوجه الثلاثة. طيب شو المقصود هنا في الآية بالربوة التي آوى الله إليها عيسى وأمه؟ إلى أي ربوة آواهما؟ قيل في ذلك أقوال أشهرها ثلاثة: قرار